على إجراء هذه القاعدة في كل من هو مثل هذه الحالة. وليس هناك حتى قال شخص لا يمكن أن يوجد شخص أن يقول هذه الآية نزلت في شخص وهي خاصة ولا تجرى على غيره. فآيات القرآن كلها تجرى على مر السنين، والصحابة طبقوها فقطعوا يد السارق مع أنها نزلت في شخص معين، وفي الزنا نفس الشيء، وفي أشياء أقام حدود الله في آيات كثيرة مع أنها نزلت في أشخاص معينة. فاتفق الصحابة على ذلك، ومن جاء بعدهم من العلماء في تطبيق هذه القاعدة. هذه القاعدة ماذا ما معناها؟ الشيخ ما شرحها، الشيخ تكلم عن ثبوتها وعن معناها بشكل عام، ثم ربطها بالتدبر والتفكر والنظر في الآيات القرآنية التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وبطاعة الرسول، وتكلم يعني وتحدث عن الأوامر والنواهي، ولم يذكر لها أي مثال. الشيخ ما ذكر لها ولا مثال، وإنما يعني لم يشرحها شرحا يعني واضحا في عباراتها، ولم يكلم، وإنما هي لأنها معروفة، كأن الشيخ يقول هي قاعدة معروفة يعني خلاص ما استفاضت، حتى لا يحتاج إلى أن نشرحها لكم، ولا يحتاج أن نمثل لكم بأمثلة، الأمثلة واضحة. فكل آية نزلت لسبب معين، وكتب أسباب النزول كثيرة، والمفسرون يذكرون أسباب النزول، وكأن الشيخ يقول يعني الأسباب كثيرة والأمثلة كثيرة لا تحد بحد، ولا يحتاج أني أذكر لك مثال ولا يعني معروفة، والمعنى واضح. فذلك الشيخ ما تكلم عن لا المعنى ولا الأمثلة. فعموما العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، معنى أن الآية في أن الآيات القرآنية إذا نزلت لأسباب معينة فنلاحظ في نزولها أنها تأتي بألفاظ عامة، تأتي بألفاظ عامة، فإذا جاءت بصيغ العموم بألفاظها عرفنا أنها عامة، أنها عامة. مثلا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا، السارق والسارقة، هذه تفيد الجنس، جنس السارق، فهذه من صيغ العموم. مثلا والذين يرمون المحصنات، زين، الذين اسم موصول، من اسم الموصول من صيغ العموم. كذلك يعني خذ من الأمثلة كثير، مثلا والذين يظاهرون سبب نزول معين لكن جاءت بصيغة العموم فأجروها. فمعنى القاعدة أننا العبرة يعني أننا يعني ننظر أو أننا ننظر ونعتبر بألفاظ الآية بعموماتها، لا اعتبار السلام، لا نعتبر بأسبابها، لا نعتبر بأسبابها. فالآيات الكثيرة نزلت لأسباب معينة، وكتب الأسباب كثيرة، فيها من أشهرها أسباب النزول الواحدي، هذا من أشهرها، وجاء الجعبري واختصره وحذف أسانيده. ثم ابن حجر العسقلاني له كتاب اسمه العجاب في بيان الأسباب لكن لم يكمله، والسيوطي جاء أيضا وهدب كتاب وأضاف عليه كتاب الواحدي وهدبه وسماه لباب النقود. فهناك كتب في أسباب النزول، أشهر كتاب يعني أوسع كتاب تكلم هو كتاب الدكتور خالد مزيني من أساتذة جامعة القصيم، اسمه المحرر من أسباب النزول من خلال الكتب التسعة، جاء إلى الكتب التسعة وأخذ كل ما فيها من أسباب النزول. وفي كتاب للشيخ هادي بن مقبل الوادعي اسمها الصحيح المسند من أسباب النزول، واقتصر على الصحيح فقط. المهم الكلام في أسباب النزول طويل جدا، لأن له صيغ صريحة وله صيغ محتملة، وإذا تعارض ماذا نصنع؟ وإذا أحيانا أقول الآية نزلت في مكة وقيل نزلت في المدينة وكلها لها أسباب، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ هذه كلها يعني مباحث طويلة لا ندخل فيها، لكن نحن نعرف عشان ما نستطرد، نقول القاعدة التي بين أيدينا هي قاعدة من أجل قواعد التفسير، وحين تطبقها في التفسير تجد أثرها واضح، وهو أن نجري أسباب النزول على كل من هو مشابه لمن نزلت فيه، مشابه لمن نزلت فيه. والقاعدة تقول العبرة بعموم ألفاظ الآية لا بخصوص سببها لما نزلت في هذا الشيء. طيب، هل هذه القاعدة مضطردة دائما ولا فيها استثناءات؟ نقول لها استثناءات، استهلاك لكنها نادرة جدا. في آيات نزلت في أشخاص معين وبقيت فيهم ولكنها نادرة جدا. لكن العبرة أن أغلب أسباب النزول تجرى على من نزلت فيهم وعلى من جاء بعدهم. لكن هناك بعض الآيات التي يعني ليس مجال الآن ذكرها، ولكن فيه بعض الآيات وهي مواضع ليست من كثيرة قليلة، قال إنها نزلت في شخص معين زين أو في أشخاص معينين وتبقى فيهم ولا تجرى لغيرهم لأنها لا تجري على غيرهم. وفيه نصوص أو فيه آثار عن بعض الصحابة أنهم قال هذه خاصة وليست عامة وإنما هي خاصة. طيب عموما هذه القاعدة واضحة جدا، الشيخ تحدث عنها من حيث تأصيلها، من حيث التأصيل تكلم عنها، ومن حيث ثم يعني وربطها بما قبلها لأنها نوع من التدبر، وذكر لها يعني بشكل عام أنها ممكن تتعلق بما يتعلق بذات الله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأحكام الشريعة من الأوامر والنواهي، هذا المقصود يعني.